الحقيقة أقوى لظاهر دلالة السنة، ولكن أجمع العلماء على أن الأفضل للإنسان أن يدعو بما ورد، لأنه إذا دعا بما ورد كان له أجران: أجر الدعاء وأجر الاقتفاء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال الأفضل الاقتصار على ما ورد، ولا يقال إنه يمتنع عليه الدعاء بغير ما ورد لثبوت السنة بالإقرار. نعم. عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. السلام يحتاج إلى فعل وذكر، فأما هديه عليه الصلاة والسلام فكان يلتفت حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا البياض للخد سببه أنه كان يلبس العمامة صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمنع خده رؤية الخد شيء، فإذا وضع صلوات الله وسلامه ذقنه على كتفه بدأ خده صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخطأ بعض طلاب العلم عند تطبيق هذه السنة، فإنه ربما يكون عليه غطاء رأسه فيتكلف حتى ينحرف عن القبلة بجزعه، فتجده يبرم صدره كأنه يريد أن يري الناس خده، وهذا لا شك أنه يريد الخير ويريد التأسي ببيان خده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه أن خد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستره من شيء. لذلك ينبغي لمن أراد أن يطبق هذه السنة أن يثبت، لأنه مطلوب منه أن يكون مستقبل القبلة، فهذا الانحراف والحركة هذه من الأمور التي شدد فيها العلماء رحمة الله عليهم، بل كان يقول بعض العلماء إذا انحرف انحرافا لأغلب الجزء فإنه لا يأمن أن تبطل صلاته لأنه انحرف عن القبلة قبل تمام صلاته وحصول الركن. هذا ينبغي التنبيه عليه، ويخطئ فيه كثير، حتى رأيت من طلاب العلم من يخطئ فيه. فلذلك يثبت الإنسان ويثبت في مستقبل القبلة بمقدم بصدره، ثم يحرف رأسه ويجعل ذقنه على الكتف، فهذا هو السنة في السلام الكامل. وأما المبالغة كما قلنا في الحركة والانحراف هذه ليست من السنة في شيء، ولذلك يشدد فيها ويمنع منها. كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من تسليمه عن اليمين سلم عن يساره، فابتدأ باليمين تشريفا لها ثم سلم عن يساره صلوات الله وسلامه عليه. أما الذكر القولي فهناك أربع صيغ للسلام: الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، وهي الصيغة المشهورة الموجودة الآن. الصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، نعم، الصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم، هذا عن اليسار. الرابعة السلام عليكم عن يمينه. هذه أربع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلم تسليمتين وسلم تسليمة واحدة، سلم تسليمتين فجمع بين فجعلها كاملة، وجعلها مماثلة كاملة عن يمين ناقصة عن يسار، وجعلها أيضا متساوية في اليمين واليسار. هذا كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التسليم يعتبر من أركان الصلاة على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يرى وجوب التسليم، ويقول لو أن المصلي خرج من الصلاة بصنعة فإنه يعتبر خارجا من الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ولم يأمره بالتسليم. والصحيح أنه لازم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه الثابت عنه: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما قال تحليلها التسليم دل على أن المصلي لا زال في حرماتها حتى يسلم. واحتج أيضا رحمة الله عليها عن الإمام أبي حنيفة، احتج بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد العبد ثم أحدث فقد تمت صلاته، وهو حديث ضعيف. والصحيح ما ذكرناه من لزوم السلام ووجوبه. وأصح الأقوال عند العلماء أن السلام مخير فيه، إن شاء سلم تسليمتين وإن شاء سلم تسليمة واحدة، ولكن إذا كان مأموما ويرى التسليمتين وصلى وراء إمام سلم تسليمة واحدة يسلم وراءه تسليمة واحدة، وإن كان مأموما يرى تسليمة واحدة وصلى وراء إمام سلم تسليمتين فإنه يسلم من ورائه تسليمتين. وهذا التسليم قال بعض العلماء الواجب فيه الأولى والثانية السنة، وقال بعضهم الواجب التسليمتان. وعلى هذا الخلاف إن قلنا الواجب التسليمتان أو قلنا الواجب التسليم فالحكم يختلف. فائدة ذلك لو قلنا الواجب تسليمة واحدة فسلم الأولى ثم أحدث فإن صلاته صحيحة على القول بأن الواجب هي التسليمة الأولى. كذلك أيضا لو قلنا إن الواجب التسليمة الأولى فسلم التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثانية مرت امرأة أو مر كلب أو مر حمار فإنه على القول بانقطاع بأن الصلاة تقطع يعتبر بتسليمته الأولى قد خرج من الصلاة وصح الصلاة. أما على القول بالواجب التسليمتين فلا. أيضا من فوائد هذا الخلاف أننا إذا قلنا الواجب التسليم الأولى فمعنى ذلك أنك لو صليت وراء إمام وفاتتك ركعة فأكثر وسلم الإمام التسليم الأولى فإنك تقوم مباشرة لأنك مأمور بواجب فلا تتوقف على السنة. قال ولا ينتظر التسليمة الثانية كما اختاره غير واحد من العلم منهم الإمام العز بن عبد السلام وطائفة من أصحاب الشافعي رحمة الله عليه. قالوا لا يثبت معنى لا يجلس لأن جلوسه تحصيلا للسنة وقد أمر بالإتمام لقول عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا. قالوا فلذلك لا يشتغل بالسنة عن الفرض اللازم عليه. هذا حاصل ما ذكر في تسليم المصلي من صلاته. نعم. وإن كان في ثلاثية وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. وإن كان المصلي في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا أي نهض إلى الركعة الثالثة مكبرا أي حال كونه مكبرا يقول الله أكبر. فإن استتم قائما رفع يديه وكبر رفع يديه مشيرا بها كالحال في تكبيرات الركوع والرفع من الركوع. وهذا هو الموضع الرابع الذي يشرع فيه رفع اليدين كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر في صفة رفعه صلوات الله وسلامه عليه يديه في الصلاة. نعم. وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط كالثانية أي كما وصفنا في الركعة الثانية ليس كما وصفنا في الركعة الأولى، فإنه في الثالثة والرابعة يفعل ما يفعل في الثانية لكن يقتصر في الثالثة والرابعة على الفاتحة. وهذا فيه حديث ابن عباس إلا في صلاة الظهر فإن السنة أن يقرأ بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون في الركعة الثالثة وقل هو الله أحد في الركعة الرابعة. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وقال بعض العلماء يقاس على الظهر العصر ففي الأخريين من العصر يقرأ بسورتي الإخلاص وهذا محل نظر فإن الأقوى أن يقتصر على الوارد ويقال بسنيته في الظهر ويضعف القياس في مثل هذا. نعم. متوركا ثم يجلس في تشهده الأخير أي إذا كان في ثلاثية أو رباعية يجلس في تشهده الأخير وهي القعدة الأخيرة حال كونه متوركا. والتورك ثبت فيه حديث ابن عمر وغيره وابن الزبير رضي الله عن جميع. وهذا التورك للعلماء فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يجعل طرف رجله اليسرى طرف قدمه اليسرى بين الساق وبين الفخذ قريبا من الركبة. هذا الوجه الأول يعني بين الساق والفخذ. وهذا الوجه يصعب في حال ازدحام الناس بل قد لا يتأتى لأنه يحتاج إلى انفراج الإنسان قليلا حتى يتمكن من إدخال طرف من إدخال قدمه اليسرى بين ساقه وبين فخذه قريبا من الركبة. والوجه الثاني أنه يؤخرها قليلا حتى يقترب من يؤخرها حتى يقترب من الألية. والوجه الثالث أنه ينزلها ويجعلها تحت الساق وتكون على صورتين فتكون مقدمة بمعنى قريبة من الركبة، وتكون مؤخرة بحيان القدم المنصوبة. هذه كلها أوجه في التورك لا حرج على الإنسان أن يفعله بأي واحدة منها. نعم. وتشرع في الثلاثية وتشرع في الرباعية. وعندنا في الصلاة جلستان، الأولى الافتراش، وهي أن تجعل اليسرى بمثابة الفراش، فظاهرها على الأرض وباطنها الذي يلي الأرض عند المشي يعتبر بحرفه كالفراش للأليتين، وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعه مستقبلة للقبلة، هذا يسمى بالافتراش. وفي حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها وحديث وائل بن حجر رضي الله عن الجميع. والصورة الثانية التورك الذي ذكرناه، فالعلماء رحمة الله عليهم لهم في هذه الجلسات ثلاثة مذاهب. مذهب يقول بتقديم الافتراش على التورك كما هو اختيار الحنفية ومن وافقهم، ومذهب يقول بتقديم التورك على الافتراش كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، ومذهب بالتفصيل كما هو اختيار الشافعية والحنابلة وهو أرجح. التفصيل يقول إن كان في ثنائية، إن كان في ثنائية بعدها سلام أو في التشهد الأول فإن من الرباعية فإنه يفترش، أو الثلاثية فإنه يفترش ولا يتورك. وإن كان في رباعية أو ثلاثية وجلس للسلام فإنه يتورك ولا يفترش. فهؤلاء يرون أن الافتراش يكون في الثنائية، سواء كانت في الثنائية ويكون في الجلسة الأولى من الرباعية، يعني يرونه في كل ركعتين. والآخرون اللي هو المذهب الثاني يرى، وأما التورك فيرونه لجلسة السلام. ولذلك بعض العلماء يقول إن كانت ثلاثية ورباعية جلس متوركا عند سلامه، يعني من أجل السلام جلس متوركا لسلامه، ويجلس مفترشا في التشهد الأول وفي كل ثنائية. هذا بالنسبة للمذهب الذي يقول بالتفصيل، فجمع بين الأحاديث. وجاء أيضا في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه ما يدل على هذا التفصيل من كونه يفترش ويتورك على حسب حاله في التشهد من كونه مسلما أو غير مسلم. طيب، إذا قلنا بالتفصيل يصبح في هذه الحالة السؤال، هل التورك في الرباعية والثلاثية من أجل السلام أم من أجل العدد؟ هذا سؤال يتفرع منه لو صلى الوتر. فإن قلنا إن جلوسه متوركا في الرباعية والثلاثية من أجل السلام، حينئذ يتورك في الوتر، والأقوى عندهم أنه لا يتورك، لأنه في الفجر لا يتورك ومن بعده السلام، ولذلك قالوا في الوتر لا يتورك. ومن بعض العلماء من الشافعية يرون أنه يتورك لتشهد السلام، فيرى أنه إذا أراد أن يسلم تورك لكل تشهد من بعده سلام، وافترش لكل تشهد لا سلام بعده. نعم. والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسجل رجليها في جانب يمينها. المرأة كالرجل فيما ذكرناه من صفات الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما هن شقائق الرجال. الأصل في الأحكام أن النساء ما للرجال، حتى يدل الدليل على اختصاص الرجال أو اختصاص النساء، ولكنها في الجلوس للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء إذا جلست في التشهد فإنها تتربع ولا تفترش، تجلس متربعة، والسبب في ذلك أنه أبلغ في سترها. وروى في ذلك عن بعض أمهات المؤمنين ما يدل على جلوسها، كما أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالوا ما كانت لتفعله إلا وله أصل، خاصة وأن الصلاة مبناها على العبادة والتوقف. ومنهم من قال بما اختاره المصنف أنها تسل رجليها إلى جهة اليمين، والسبب في ذلك أنها إذا جعلت تلك الرجلين إلى جهة اليمين فإنه لا يتحدد جرمها، فيكون أبلغ في سترها، ولذلك يكون غطاءها عليها فلا تستطيع أن تميز جرم المرأة، بخلاف ما إذا جلست مفترشة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا أشار المصلي بسبابته في التشهد عند لحظة الشهادة فهل يبقى مشيرا إلى نهاية التشهد أم يقبضها، وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فقبل أن نبدأ بإجابة الأسئلة هناك أمر أحب أن أخذ رأيكم فيه. بالنسبة لبعض الإخوة يقترح أن يكون هذا هو آخر الدروس بالنسبة للنصف الأول، وذلك بسبب ظروف الإخوان في الاختبارات، فما رأيكم نتوقف أو نستمر؟ لا لا، الذي يريد أن نستمر يرفع يده، والذي يريد أن نتوقف نستمر. هؤلاء كلهم نستمر. لا. طيب إذن إلى الأسبوع القادم تخفيفا على إخوانكم. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضعيف أمير الركب، فارفقوا بإخوانكم، حقق إخوانكم عندهم اختبارات ويودون أنهم يشاركونكم في الفضل، فالضعيف أمير الركب. فإن شاء الله إلى الأسبوع القادم، ولا من هذا الأسبوع أعظم في أجلكم. ها خلاص خير إن شاء الله، إذن إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. ثلاثة إذا أشار المصلي بسبابته في التشهد عند لحظة الشهادة هل يبقى مشيرا إلى نهاية التشهد أم يقبضها؟ ذكرنا أن أصح شيء ما جاء أنه يشير ويبقى بإشارته حتى ينتهي منكتا بها إلى الأرض، وإن حركها يتأول قول من قال لا حرج، وإن أشار بها شديدا كما هو اختيار بعض السلف لا حرج. الأمر في هذا كل من ثبتت عنده سنة أو اطمأن إلى قول عام يقول بسنة ويترجح عنده صحة حديث التحريك والإشارة بها ولو مترددا لا حرج عليه، لأن له أصل. والأقوى ما ذكرناه لأن السنة دلت على أن الحركة لا تجوز إلا بدليل، لقول اسكنوا في الصلاة، فلما قال عليه الصلاة اسكنوا في الصلاة كان الأصل عدم التحريك، كان الأصل هو عدم التحريك حتى يدل الدليل على التحريك، فجاء الدليل يدعو بها، فنقول أن مطلق الدعاء بها لا يستلزم الحركة كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول ما معنى أن كل عبد صالح يصله السلام عند التسليم من عباد الله المصلين؟ بمعنى أثر السلام، المراد أن السلام أصله الدعاء بالسلام، فإذا قلت لإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي سلمكم الله من الآفات وسلمكم الله من الشرور وسلمكم الله من الفتن، فتدعو له بالسلامة، لأن من سلم غنما، فالعبد إذا سلمه الله كان غانما وكان على خير وبر، والسلامة تكون في الدين والدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، فالعافية هي السلامة، فمن عوفي فقد سلم. فإذا قلت السلام عليكم أي سلمكم الله، فيقول السلام علينا أي أسأل الله أن يسلمنا، وعلى عباد الله الصالحين أي أسأل الله أن يسلمهم فتلقي السلام عليهم، وهذا بمثابة الدعاء أن يسلمهم الله، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول ما الحكم لو نسي المصلي فسلم أولا على الشمال ثم على اليمين، هل يلزمه بذلك سجود السهو أم أنه فقط خالف السنة ولا شيء عليه، وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لتسليمه عن اليسار قبل اليمين فإنه يعتبر خارجا بتسليم اليمين زائدا لتسليمة اليسار، لأن تسليمة اليسار وقعت في غير موقعها، فلذلك يعتبر أشبه بالالتفات الزائد. ولذلك اختيار بعض العلماء رحمة الله عليهم أنه يسجد للزيادة، خاصة على القول أن سجود الزيادة بعد السلام، فبعد أن يسلم يسجد سجدتين، لأن زيادة التسليم من جنس الصلاة فيسجد سجدتين بعد السلام، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ حفظك الله هل يجب على المأموم تكبيرات الانتقال؟ تكبيرات الانتقال واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وقد فعلها عليه الصلاة والسلام قد صلوا كما رأيتموني أصلي. والمراد بتكبيرات الانتقال تكبيره للركوع، وتكبيره للسجود للهوي للسجود، وتكبيره للرفع من السجود، وتكبيره للسجدة الثانية، وتكبيره للقيام إلى الثانية والقيام للثالثة، كلها وصفت بكونها تكبيرات انتقال، لأنه ينتقل بها من ركن إلى ركن، فلما كان قائما انتقل إلى الركوع فقال الله أكبر، وكان ساجدا فانتقل إلى الجلوس فقال الله أكبر، فقالوا هذه تكبيرات الانتقال، وأصح الأقوال وجوبها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول ما حكم من ينطق بالتسليمة ثم يقوم بعد ذلك بالالتفات، وجزاكم الله خيرا؟ هذا قول بعض العلماء رحمة الله عليهم ويميل إليه بعض المالكية، قالوا إن التسليم يسلم قبل وجهه ثم يلتفت، يقول السلام عليكم ثم يلتفت، خاصة أنهم يقولون بالتسليم الواحد قول لبعض العلماء وله وجه على العموم، إذا اختار أحد هذا القول وعمل به فلا إنكار عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: رجل أدرك ركعة مع الإمام في صلاة المغرب، فهل يقرأ التشهد الثاني مع الإمام حتى يسلم ثم يكمل ما فاته، أم يقتصر على التشهد الأول؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة، إذا صليت وراء إمام وأدركت التشهد الأخير وأدركت شيئا من الركعات ركعة أو ركعتين وفاتك شيء منها، فهل إذا جلس الجلسة الأخيرة تقتصر على التشهد الأوسط أو تتم التشهد؟ بعض العلماء يقول: العبرة بحاله عند اتمامه كحال الإمام، إذا كان مؤتما يعتبر حاله كحال الإمام فيفعل ما يفعله من وراء الإمام. يتفرع على هذا القول مسائل، منها أنك لو أدركت الإمام في الركعة الثالثة من الظهر تقتصر على الفاتح، من العصر تقتصر على الفاتح، والثالثة من المغرب تقتصر على الفاتح، وبناء على ذلك والثالثة من العصر كذلك تقتصر على الفاتحة. وأما القول الثاني فإنه يقول: العبرة بالمأموم، لأن صلاته مع الإمام هي الأولى، فعلى القول الأول يصبح عند تشهد الإمام التشهد الأخير تعتبر حالك حال المتم وتتشهد تشهدا كاملا، وهذا أقوى. وعلى القول الثاني تعتبر حالك وراء الإمام حال الباني، فصلاتك مع الإمام هي الأولى وتعتبر حالك دون حال الإمام. من فوائد هذه المسألة: من أدرك الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة من صلاة الجنازة، فبعضهم يرى أن العبرة بحاله، فحينئذ يبتدئ بالفاتحة خاصة وأنها ركن في الصلاة، قالوا يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام في الدعاء تدارك لما فات. والقول بأنه يعتبر حاله كحال الإمام أقوى، وذلك لظاهر السنة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإنه جعل الإتمام والبناء بعد الانفصال وبعد الإتمام، ولذلك يقوى في هذه الحالة اعتبار حاله مع الإمام كحاله، فيأتم بالإمام على الصورة التي يجده عليها. لا يشكل على هذا قول من قال إنه لو أدرك مع الإمام التكبيرة الأخيرة، التكبيرة التي قبل الأخيرة في صلاة الجنازة، قالوا يترك الفاتحة، فإننا نقول إنه لو أدركه وصلى وراءه فإنه يدعو كما لو أدركه رافعا أو أدركه قبل الركوع بقليل لا يتذكر فيه من قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عنه، كذلك تسقط عنه هنا. فدل على أن مسائل الاضطرار لا تأخذ حكم الاختيار ولا يلزم فيها بالأصل ولا يعترض به، والله تعالى أعلم. قلت الشيخ رعاك الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير اللغة العربية؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد رخص بعض أهل العلم في الأذكار في الأمور التي هي من غير الأذكار والأدعية المخصوصة كالتشهد، إذا كان الإنسان أعجميا ولا يسعه أن يتعلم الدعاء الوارد، أن يدعو بلسانه، وأنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ولم يقيد ذلك بلسانه. لذلك قالوا أنه لا حرج عليه، ولأن كثيرا ممن يسلمون ويكونون حديث عهد بجاهلية، فإنهم لا يستطيعون، إذا كانوا من العجب لا يستطيعون تعلم اللغة ومعرفة اللسان العربي في الدعاء إلا بعد وقت وجهد، ولذلك وسع عليهم من هذا الوجه أنه لا حرج عليه أن يدعو بدعائه سواء كان بعد انتهاء تشهده أو في حال سجوده، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: نرى من يسلم في صلاة الجنائز عن اليمين والشمال، فما حكم التسليم عن الشمال؟ المحفوظ التسليم الواحد، وحكى بعض أهل العلم التسليم الثامن، لكني لا أحفظ في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل إذا كان عنده حجة ودليل ثابت في هذا، فحينئذ لا إشكال، وإلا الأصل في التسليم المتابعة وعدم إحداث السلام زائد على ما ورد. أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: هل هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعد التشهد؟ نعم، هذا اختيار بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبه، فلا تدعن كلمات أن تقولها هذا دبر كل صلاة، فقال بعض العلماء كقوله دبر كل صلاة دبر الشيء منه، فقالوا تدعو بهذا الدعاء بعد التشهد فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وقال بعض العلماء إنه يدعى بها خارج الصلاة وهو أقوى، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله 33 الله والحمد لله 33 الله أكبر 33 ولا إله إلا الله 800 دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وبالإجماع على أن هذه الأذكار تكون بعد الفراغ من الصلاة، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها دبر الصلاة. قالوا فهذا الوصف معروف في اللسان أنه يصف الشيء بحكم قربه منه، ولذلك يقولون أن قوله قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنما يكون بعد انتهائه من السلام. وهذا المذهب أقوى لوجود النظير الدال عليه، ولأن الأصل أن لا يدخل في الصلاة إلا بدليل، فإذا فعله الإنسان في أثناء التشهد لا ينكر عليه، وإن فعله بعد انتهائه من السلام فهو الأولى والأحرى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر من يقول شيخنا الفاضل، هل ينبغي لمن جلس إلى الإشراق ألا يتحرك من مكانه الذي صلى فيه؟ هل المقصود بالمصلى المسجد عامة؟ أما بالنسبة للحديث الثابت وتحسين الحديث والقول بثبوته أو تصحيحه صحيحا لغيره، فهو يتوقف على مجموع طرق الحديث وكلها والمعتبر بالتحسين منها كله بلفظ في مقعده في مصلاه. والقاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، فإن مقعده أي مكان جلوسه، ومصلاه أي مكان صلاته. ولذلك المحفوظ عند العلم من كلام العلم أن المراد بمقعده ومصلاه نفس المكان، حتى ولو قام يريد أن يأخذ المصحف فإنه لا يعتبر له هذا الفضل، فإنك لو تأملت حجة وعمرة تامة ليس باليسير، وهذا أمر ينبغي للإنسان يجتهد فيه. ولذلك كلما كان الفضل أعظم والأجر أكثر كلما كان الابتلاء أكثر وأعظم، فلذلك ابتلي بأن يثبت في نفس المصلى. الأمر الثاني أن يكون ذاكرا لله، البعض يجلس وينام وربما يتكاسل حتى تصيبه السنة من النعاس ويغفل عن ذكر الله عز وجل. وشدد بعض العلماء حتى قال لو أنه تكلم في فضول الدنيا فإنه لا يؤمن أن يفوته الفضل وهو أقوى. واعترض على هذا القول بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الفجر فيحلق عليه الصحابة فيأخذون فيما كانوا فيه من أمور الجاهلية، يعني يتحدثون بما كانوا عليه من الجاهلية، فيرحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أنه لا حرج أن يتكلم في أمور الدنيا، ولكن هذا الاعتراض ضعيف، لأن الكلام كان من الصحابة ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن النبي أنهم كانوا يتحدثون بما كانوا عليه من أمور الجاهلية على سبيل ذكر نعمة الله عليهم، فكان عبادة من هذا الوجه، فإنهم يذكرون من ثنى الله عليهم بنعمة الإسلام، فيكون التحدث بما كانوا عليه في الجاهلية على سبيل الإشعار بفضل الله عليهم بهداية الإسلام. ولذلك كان التحدث بالنعم شكرا لله عز وجل فهو ذكر وطاعة من هذا الوجه. فهذا الذي تطمئن إليه النفس أن يبقى قارئا للقرآن أو مسبحا أو مهللا أو مكبرا أو مستغفرا أو قائلا لأذكار الصباح وأذكار المساء، يجلس في ذكر وطاعة، وهذا يحتاج إلى جهاد وصبر حتى ينال فضل الحدث والعمرة التامة التامة. وأما القول بأنه المسجد والمصلى فلا أحفظ أحدا من العلماء رحمة الله عليهم من السلف يقول به، وخاصة أن ظاهر الحديث لا يساعد عليه. أما لو قيل مصلاه من المراد به المصلى كله فهذا تجوز، والأصل حمل اللفظ على حقيقته بالقيد، مصلاه أي مكان صلاته كما يقال مسجده أي مكان سجوده، فهذا هو الأقوى والأشبه بلفظ الحديث، والله تعالى أعلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342667.